إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء أنتهي من كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي فسطاط الدين وعصب الاجتهاد، فنكمل كتاب شرح قواعد الإسلام المؤصل الدال والدليل والمبين والمستدل للإمام أحمد بن حنبل، نبدأه إن شاء الله يكمل معنا الناس يوم الأربعاء، يعني الأربعاء الذي في هذا الأسبوع القادم ننتهي من الكتاب، والأربعاء الذي بعده نكمل كتاب شرح قواعد الإسلام وننتهي إن شاء الله من كتاب المحلى بن حزم، ثم بعد ذلك نكمل الكافي مختصر الكافي لابن قدامة، والله المستعان بفضله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب يعني شرح قواعد الإسلام يعني لربما انتهينا من نصفه، فإن شاء الله بعد الانتهاء من نصفه الكتاب الجديد سأنبئكم به إن شاء الله قريبا، نكمل فيه يوم الأربعاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا ويحسن إلينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به كتاب الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلة وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي، وصلنا إلى الصفحة 85 بعد 200، يعني دخلنا في الجزء الثالث من هذا الكتاب، وبينت لكم ابتداء أهمية كتاب المحلى شرح المجلة من إمام الفقيه الأصولي الحافظ أبي محمد علي بن حزم. هذا الكتاب من أعلى الكتب في علم الفقه مقارن، وهو أعلى من كتاب المغني لابن قدامة، لأنه حافظ وفقيه وأصولي وروى كل حديث أو كل أثر لكل صحابي أو تابعي أو إمام من الأئمة بسنده، لذلك أثنى عليه شيخ ابن تيمية ثناء عظيما في حفظه في أحاديث رسول الله وسنن الصحابة ومن بعدهم. فهذا الكتاب من أجل الكتب في علم الفقه المقارن، فعكفت عليه فترة من الزمن وقربته وهذبته إلى طلبة العلم، وبينت ما زل فيه الإيمان في بعض الأمور، فالكل يؤخذ من قوله ويرد، هذا إجماع نقله أهل العلم سلفا وخلفا، فبينت ما فيه من الأمور التي خالفت الكتاب والسنة، لأنه علمنا وأهل العلم علمونا أن القضية مرجعها إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليس كل أحد من الأئمة حتى من الصحابة أتى بكل العلم، أبو بكر الصديق أفضل الأمة بلا خلاف بقول رسول الله، لما مات رسول الله أتت إليه الجدة وسألته عن نصيبها من ميراث أبنائها، هل من جد نصيب؟ قال ليس أعلم في المسألة حديث وسأسأل أصحابي، وهو أبو بكر رضي الله عنه. فمهما تعلمنا فنحن على نقص من العلم، وفوق كل ذي علم عنه، من ثم لابد أن تقرأ كل كتاب تستفيد منه، ولكن إن كانت عندك المحصلة العلمية تعلم بها كيفية معرفة الراجح من المرجوع، ولا يكون ذلك إلا بالضبط والتقصي العلمي والثروة العلمية من الأحاديث والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية والقواعد الحديثية والقواعد اللغوية والقواعد التفسيرية. فنسأل الله أن يعلمنا ويعلمكم. كتاب السلم، المسألة 97، في بيع ما ليس عندك وبيع السلم هل هما واحد أم لا، والربط بينهما، ودي مسألة يقع فيها الكثير من الناس سواء من طلبة العلم أو من العوام. روى النسائي في سننه وابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي، أتى يريد أن عنده يريد ثلاجة أو يريد جزء من الحبوب وما شابه، تمام، فليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه له يعني أقول نعم وأذهب إلى السوق وآتي به ثم آتي، أم أقول له لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، ما دام الشيء ليس عندك لا تبع ولا يستقيم. هذا ظاهر الحديث، رواه الترمذي أيضا في أكثر من رواية، وكذلك ابن ماجه في سننه. ثم روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما تقول ابن عباس أو جابر بن عبد الله أو حذيفة بن اليمان أو نعمان بن بشير، تقول رضي الله عنهما، لأن هؤلاء أظنهم من الصحابة، فمش رضي الله عنه بل رضي الله عنهما. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم مسلفون بالتمر السنتين والثلاث. والسلف والسلم والسلف يعني أن تبيع ما ليس عندك، هذا الذي سيباع لم يزرع بعد، بالتمر السنتين والثلاث. النبي دخل المدينة وهم يفعلون هذا، فقال: من أسلف في شيء، من أسلم في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وفي لفظ عند البخاري: من أسلف فالمسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وروى البخاري أيضا عن ابن أبي أوفى قال: إنما كنا نسلف على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب، وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. قول هنا مسألة أصولية وحديثية مهمة: إنما كنا نسلف على عهد رسول الله. لو قال كنا نسلف ولم يقل عهد رسول الله وهم صحابة، قد يظن أن الأمر يرجع إلى الخلفاء الراشدين، فكان الصحابي يتحرى ويتكلم عن فعل ما كان يحدث على عهد رسول الله، فربط فعله بعهد رسول الله أيام نزول الوحي، وهذا يسمى من باب المرفوع إلى رسول الله، لأن النبي علم أنهم يفعلون هذا وأقره، فهذه سنة تقريرية. فقولهم إنما كنا نسلف على عهد رسول الله، فكلمة على عهد رسول الله أو في زمن رسول الله يبين أن الكلام مرفوع إلى رسول الله، أي من فعله أو قوله. قلت: أما الحديث الأول لا تبع ما ليس عندك، فقال المبارك فوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: والظاهر أن الحديث ليس على معناه الحقيقي. ليه بقى؟ الأصل كما بينت لك إجماع الصحابة سلفا وخلفا أن اللفظ يحمل على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه من الظاهر إلى الباطن، بمعنى آخر والصرف دليل والظاهر دليل، فلا بد من الصرف بدليل، لأن هذا دليل وهذا دليل. فقال: والظاهر أن الحديث ليس على معناه الحقيقي، بل المراد منه التسليم، ومقصود السائل أنه هل يبيع ما ليس عندهم ثم يشتريه من السوق ثم يسلمه للمشتري الذي اشترى منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع شيئا ليس في ملكك حال العقد، ظاهر الحديث. وفي شرح السنة هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات، شوف التفصيل الفقهي، بيع العين وبيع الصفة. قال: ولذا أقيل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز، يعني في شيء موصوف عام الوجود، يعني في عموم كلي عند المحل المشروط يجوز. بيع الوصف، النبي في صحيح مسلم لا حديث أبي هريرة نهى رسول الله عن بيع الغرر، بيع الغرر أن تبيع شيئا أنت لا ترى صفته ولا تعلم كنهه وما هو، كم ستشتريه، ما صفاته، هذا غرر، فلا بد أن تعلم، فالصفات تباع. أردت أن تشتري شيئا بصفة معينة، بماركة معينة، بلون معين، بشيء معين، فتستطيع أن تأتي بهذه الصفات للبائع فيجوز أن تبيعه وأنت ليس عندك في دكانك. ومسألة الدكان ليست بشرط. انتبه، بعض الناس يقول أنا أبيع وأشتري وليس عندي محل. القضية ليست في الصعادة ما كان عندهم دكاكين، البيع والشراء ليس بلازم. الآن هذا من النصر وهذا خير أن يكون هناك دكان ليشتري الناس كل شيء يشترون من المتجر، من الدكان أو المحل. لكن أقول للبعض قد يشتري عنده مال ويبيع ويشتري وليس عنده محل أو دكان، لا حرج، ولكن يأتي بفقه البيوع. تمام، فيجوز هذا. فقال وإن لم يكن في ملكه حال العقد أو حال العبد، وفي معنى ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق، لأن هناك في حال سلف وصحابة كان هناك الإناء والجوار والعبيد. بيع العبد الآبق يعني أنت عندك سيارة سرقت منك وهي ليست بيدك، وربما لم ترجع إليك، عياذا بالله أخذها السارق اللص وفتتها وباعها قطعة قطعة، فكيف تبيع شيئا ليس عندك كبيع الطير في الهواء؟ فقال بيع العبد الآبق وبيع المبيع قبل القبض. تمام، بيع المبيع قبل القبض، وفي معناه بيع المال غيره بغير إذنه، كل هذا يدخل لا تبع ما ليس عندك. وحديث السلف أخرج عموم لا تبع ما ليس عندك إلى الجواز، لأنه لا يدري كيف يجيز مالكه أم لا، وبه قال الشافعي. وقال الشوكاني في نيل الأطر قوله مثلا لا تبع ما ليس عندك ما ليس في قدرتك، فانظر إلى الفهم، ما ليس في قدرتك، مفهوم المخالفة من كان في قدرتك وليس في دكانك فيجوز أن تبيعه بالصفات. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده، وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه أبق ذهب ولم نستطع أن نرجعه، والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه. ويدل على ذلك معنى عند لا تبع ما ليس عندك. تمام، كما في حديث صحيح قول تحق قول حق عند سلطان جاهل، عند العندية، عند ليس على الملأ ولا على المناهج. النصيحة على الملأ فضيحة. سئل ابن عباس قال هل أنهى وآمر الأمير؟ قال إن كان بينك وبينه فنعم، وكل ولي أمر له جلالته فلا بد من مراعاة هذا. حتى قال له ابن عباس لما أصر الرجل قال إذن يقتلك. فالقضية لا بد من الفهم ولا بد من الوعي. عندك هنا قال لغة إنه تستعمل في الحاضر القريب، لا يعتاد القريب وهو في حوزتك عندك، وإن كان بعيدا. شوف عندما تفهم الكلمة، قال هنا ابتداء لغة أنه كلمة عندك تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حوزتك، وإن كان بعيدا. يعني إيه في حوزتك وبعيدا؟ في حوزتك أنت عندك دكان مثلا، عندك مخزن في شارع جانبي هو عندك، فلا تبع ما ليس عندك ليس على هذا المكتب ولكن في مكان آخر قريب وهو في حوزتي. فانظر إلى تفسير الكلمة والفقه. قال وإن كان بعيدا، فيخرج عن هذا من كان غائبا خارجا عن الملك أو داخلا فيه خارجا من الحوزة. عندك مثلا عقار في الأسكندرية وأنت تسكن في مدينة نصر، هو عندك وفي حوزتك وهو ملكك، فقوله لا تبع ما ليس عندك لا يدخل في هذا. فهذا من الفهم. القضية هنا بينت في كتابي أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية. فالمسألة هنا لابد من الفهم. فهناك في هذا الكتاب ذكرت إجماعين، إجماع الصحابة على أن اللفظ على ظاهره، وإجماع الصحابة على أن اللفظ يصرف عن ظاهره إلى باطنه بدليل، فلابد من الفهم. تمام. فقال ما كان ما كان حاضرا وان كان خارجا عن الملك. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يتبع ما ليس عندك، اي ما ليس حاضرا عندك ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك. وقال النووي في زيادات الروضه: وظاهر النهي تحريم ما لم يكن في ملك الانسان ولا داخلا تحت قدرته، وقد استثني من ذلك السلم، فتكون ادله جوازه مخصصه لهذا العموم. ولذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض. قلت فكان السلم بيعا ولكن يسلم أجلا مش الآن، فجعله النووي من البيوع. وقد أنكر ذلك ابن حزم في المحلى مسألة كذا. كنت أبدأ بكلام المحلى ثم أتكلم على ما يرد عليه، فأنوع في صفة عرض المسألة حتى تعلموا الصنعة الفقهية والتصنيفية والصنعة في البحث بكل مسألة. فقال ابن حزم: قيل إن السلم بيع استثني من جملة بيع ما ليس عندك، قلنا هذا باطل لأنه دعوة بلا دليل. إيه عم الشيخ ليه كده؟ دعوة بلا دليل؟ كل ده دعوة بلا دليل؟ طيب. وقال: السلم ليس بيعا لأن التسمية في الديانات ليست إلا لله. هذا حق وضاء صحيح جدا. نعم هذا حق، ولكن قضية المسألة بأحقيتها إنما تنزل على محلها. كثير من الإخوة يأخذون القاعدة الأصولية ويستدلون بها استدلالا باطلا، لا ينفعش. انتبه، تعلم القاعدة وتعلم الحديث وتعلم الآية وتفهم المعنى ثم تستدل بها. فقال: السلم ليس بيعا لأن التسمية في الديانات ليست إلا لله عز وجل. أحسنت، على لسان رسوله. أحسنت، وإنما سماه رسول الله السلف والتسريف أو السلم. تمام. فلا تبع ما ليس عندك، هذا بيع وهذا سلم، فكيف تخلطون هذا؟ يعني وكأن طبعا بلا شك الشيخ يعلم حديث من أسلف فليسلف في كيد المعلوم، فهو اعترض وتعقب على الأئمة الأربعة أن هذا ليس كذلك. السلم والسلف ليس ببيع، والبيع له صفته وأقرها الله ورسوله بالاسم، وعلى ظاهره هو حق. ولكن عندما توغل ابن حزم في الظاهرية زل في مسائل كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، وذكرته في بداية هذا الكتاب، نهى رسول الله عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فأخذ داود الظاهري إمام المذهب الظاهري، وأخذ ابن حزم الظاهرية من هذا الإمام. وبلا شك قال الشوكاني وهو يترجم لداود الظاهري، قال: المذهب الظاهري أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة، لأنه يأخذ بظاهر الآية والدليل، وهذا إجماع الصحابة على أن الأخذ بالظاهر. ولكن قال: إلا ما شذ فيه من هذا الشذوذ هذا الحديث النهي عن البول في الماء الراكد. قال داود وابن حزم وغيرهم: لو أتى بماء في كوب ثم صب، يعني بال في الكوب ثم صب الماء في الكوب، فلا يلزمه هذا، وكأنه لم يفعل شيء. قال: بل لو جعل الغائط والبراز في الكوب ووضعه في الماء فلا حرج عليه. مصيبة زرقاء. فهناك بعض المسائل زل فيها في مسائل الظاهر وغير هذا، يعني ليس كل كتابي في ظاهرية ابن حزم في هذه الذي لم يصب فيها، ليس كذلك، مسائل أخرى. قلت: وقد قررت كثيرا القاعدة الكلية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. أنا هو الأصل، نعم اللفظ على ظاهره، ولكن لابد من المعنى تأخذ الظاهر وأنت لا تدري وتفهم ما الظاهر، لابد من الفهم. والأصل المعنى والمراد والمقصود ولو تغيرت الكلمات والألفاظ. طبعا يا أخي انتبه، ربما يغيب عنكم هذه المسألة. الأصل اللفظ على ظاهره، ومعلوم لفظ الظهار، أنت علي كظهر أمي كظهر أختي، معلوم هذا ليس بطلاق، تمام، ومعلوم الكفار. غالب الناس إلا من رحم الله لا يعلمون معنى الكلمات، يقولونها بما عندهم من النية والفهم. الكثير من المصريين يطلق امرأته ويقول بلفظة الظهار، انت زي امي واختي، يلا مع السلامة روح لابوك، وهو يقصد طلاق. يجي بقى شيخ يقول له لا اللفظ على ظاهره، لا مش ظاهره القضية هنا، يرجع الى نية المطلق. ما قصدت؟ لو قال لها انت ما تلزمينيش، ما فيهاش طلاق ولا ظهار، لا تلزميني، ما معناها النية؟ ماذا قصدت؟ ماذا قصدت؟ أنا هو وسدل بأدلة كثيرة في حديث البخاري ومسلم، وسدل ابن القيم في زاد المعاد هذه المسألة، فذكر لما ذهب نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى بيت إسماعيل فوجد امرأته فقال لها قولي لإسماعيل غير عتبة بابك، ففهم إسماعيل أنه نبي فقال أمرني أبي أن أطلقك. المسألة بقى ما فيهاش لا طلاق ولا ظهار ولا أنت ما تلزمنيش، كلمة بعيدة عن كل السياق وكل الألفاظ. غير عتبة بابك، والدك قال لي البيت ضيق ووسعه، أي حاجة. فالمسألة هنا لابد من الفهم، لابد من الفهم. طيب العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمدن. لذلك علي الحرام، أنت حرمان علي. الفقهاء قالوا فيها ثلاثة أو أربعة عشر قولا، منها قول أنه لا شيء ولا يلزمه ظهار ولا كفارة ولا طلاق ولا شيء، يا نبي لما تحرم ما أحل الله لك أنت حرمان علي، أنت كذاب، هي حلال عليك، أنت هتفتي، هي حلال عليك، فالكلمة لا تلزم. فالبعض قالوا لابد من ضبط المعنى وأخذ الكلمة بأي سياق، فأدخلوها في الظهار أو في الطلاق أو ما شابه، فممكن أن يقول لها كلمة وينهي شيئا آخر. فانتبهوا لهذه المسألة. طيب قلت والأصل المعنى والمقصود، ثم السلف عقد بين مشتري وبائع في الجملة، ومن يدعي أن السلف والسلم ليس بيعا فعليه الدليل، بالدليل ما سياق الحديث كما بينت لك أسباب نزول الآية وأسباب ورود الحديث. ابن عباس قال وابن أبي أوفى لما دخل عليه النبي وقدم المدينة وجدنا نسلف ونسلف يشتري القمح والشعير والرجل صاحب الأرض، الطرحة الأولى انتهت ويبذر بذرة أخرى أمامه شهور وسنة وسنتين في الحديث، ثلاث سنين يديله المبلغ النهاردة وبعد سنتين ياخذوا يأخذوا القمح أو الشعير. ما هذا؟ بيع وشراء، دفع مال وسيأخذ السلعة. والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قضية بيع آجل المشكلة كبيع التقسيط، فبيع التقسيط بيع، والبيع النقدي في ساعته بيع، فكيف يفرق بين هذا البيع وهذا البيع؟ هما صورتان من جنس واحد، جنس البيع كجنس الإنسان، كل إنسان. قال قلت ومن يدعي أن السلف والسلم ليس بيعا فعليه الدليل. كل ما في الأمر أن السلم لما كان غائبا غير حاضر شرط له ضبطه حتى لا يحصل الغرر والجهالة، بعكس البيع المرئي الحاضر كما في أحاديث السلم. لما بينت يوم الأربعاء في كتاب منارات على سبيل القصر الشرعي نتكلم عن البيع الذي مجرد المعاطاة، بيع المعاطاة، وذكرت الأمثلة. الرجل يشتري خبز أو يشتري شيء من الفرمة أو من الخضر، يأخذ مثلا الفاكهة ويأخذها في كيسه ويعطي الرجل المال، ما قال له هل تبيع هذه سأشتري، إيجاب وقبول، بيع معاطاة. فهنا بيع السلم لأنه غائب لا بد له من ضبط، أما بيع الحاضر فبالمعاطى، فهذا بيع وهذا بيع. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والسلم شرعا بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة. موصوف في الذمة إيه؟ زي الدين في الذمة، أخذت منك 10,000، هو موصوف في الذمة. واتفق العلماء على مشروعيته، مشروعية ايه؟ البيع في الذمة، البيع السلف بيع، واتفقوا على انه يشترط له ما يشترط للبيع، يبقى اجماع تمام. وعلى التسليم رأس المال في المجر، دي القضية المهمة بقى. السلف ان تعطي المال في نفس الجلسة، هذا الذي حدث. واختلفوا هل هو يجوز، هل هو عقد جوز للحاجة أم لا. هنا مسألة من أسلف فليسلف في كيل معلوم، وضابط السلف والسلم أن يعطي المال في وقته كله، وهذا الظاهر الذي عليه أهل العلم. ولكن يجوز أن يعطى جزءا منه. القاعدة الكلية التي ذكرها الإمام ابن تيمية في كتابه القواعد النورانية الفقهية، نقل إجماع أهل العلم: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. والحديث الثابت: المسلمون على شروط من شرطا حرم حلالا أو حل حراما. ومسألة الضرورات تبيح المحظورات، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فليس من المحكم أن يكون الإنسان على قدرة وإمكانية أن يعطي السلف كله. فهل يدخل هذا في مسألة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها؟ والله أعلم. وإنما المسألة: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وحديث البخاري: إن هذا الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. قلت: ما اشترط في الحديث من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يدل على عدم الغرر والجهالة. ومثاله: رجل طلب من بائع ثلاجة ماركة كذا معلومة للناس، لونها كذا ببابين أو باب واحد وحجمها 16 قدما، فأتى بها البائع وسلمها للمشتري، أين الغرر؟ هذا سميناه بيع صفات، والصفات موجودة، ويشترط عدم تغيير هذه الأوصاف. طبعا الصحابة لما كانوا يسلفون في الشعير والقمح هم يعلمون ما يريدون والنوع والصفة، وهم يشترون من هذا الرجل من قبل، فإن اشتروا من غيره يقولون: تعطينا القمح والشعير بما أخذناه من البائع الفلاني من قبل. تمام، هناك ضوابط لمسألة البيع حتى لا يكون هناك غرر وتدليس وغش وجهالة. ويشترط عدم تغيير أو يشترط عدم تغيير هذه الأوصاف، فلو غيرت أخذ ماله ولم يستلم الثلاجة، مسألة سهلة. وهكذا فالسلم بيع منضبط، جعل من باب التيسير وتلبية لحاجة كل الناس. واشترطوا فيه كل ما يمنع من الغرر من الكيل والوزن والأجل والصفات والشروط ودفع الموانع حتى تكتمل البيعة بلا خلل ولا نقص ولا جهالة. رأى البخاري في مسلم في البخاري معلقا باب في كتاب السلم، باب السلم إلى أجل معلوم قبيل حديث، وأتيت بهذا برقم الحديث عن ابن عمر قال، لأن البخاري يأتي مثلا قال ابن عباس قال أبو هريرة أو قال رسول الله بدون سند، كل أحاديث أهل العلم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله، فإذا أتى البخاري قال رسول الله بغير سند فهو حديث معلق وليس فيه حدثنا عن فلان عن فلان، تمام؟ لأنه اشترط في صحيح البخاري رجال، هو يعلم حديث النبي من غير حدثنا فلان، يعلم أنه فلان عن فلان عن فلان وهو يعلم السند، ولكنه اشترط في صحيح البخاري سند معين فما أتى، لذلك يقول صحابي البخاري قال رسول الله، هذا الحديث سند ولكن ليس على شرط البخاري، قد يقوله البخاري في التاريخ الكبير عندي الكتاب مجلدات كثيرة يتكلم فيه في الرجال فيقول حدثنا فلان عن فلان، هو البخاري في كتابه التاريخ الكبير قال رسول الله، هذا السند ليس هو السند عند صحيح البخاري، هو البخاري وهو البخاري، فيقول فهنا قوله معلقا يبقى حديث ليس على شرط البخاري. عن ابن عمر قال لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم. قال ابن حجر وصل أثر ابن عمر مالك كما بينت لك قبل ذلك، ابن حجر في كل ما شرح كتاب البخاري صحيح البخاري فتح الباري بشرح صحيح البخاري، فكل ما علقه البخاري أغلقه وأسنده فسماه تغليق التعليق، تعليق التغليق ماشي، أو تغليق التعليق، تغليق يعني أغلقه أي أتى بسنده تغليق التعليق. فقال وصل أثر ابن عمر مالك في الموطأ عن نافع عنه وزاد أو ثمرة لم يبدو صلاحها. ومن حديث ابن أبي أوفى عند البخاري لما سئل أكان لهم زرع أو لم يكن قال ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كنا نسألهم عن ذلك، شوف الأمر المهم. قال الشوكاني في ليل الأوتار فيه دليل على أنه لا يشترط في السلم أن يكون عند المسلم إليه، وذلك يستفاد من تقريره صلى الله عليه وسلم لهم من ترك الاستفسار، والقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي لما دخل المدينة ورآه المسلمون ما سألهم هل هذا الذي سيسلف لكم بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنين عنده زرع أم لا، فإذا ينزل المقال الكلام عموم المقال سواء عنده زرع أو لم يزرع، المهم سيأتي له بالثمرة، ما لهش دعوة حتى لو أخذ الثمرة من زارع آخر. فهذا يدل عن المسألة لا شرط فيها في مسألة وجود المحل والدكان. يريد قاعدة، يعني انتهى كلام الشوكاني، فقلت يريد قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي علم الأحاديث فلم يشترط في البائع هل عنده الشيء الذي يسلم فيه أم لا، فينزل الحديث عموم المقال والأحوال، لأنه النبي لم يسأل، فإذا كان ذلك كذلك فهناك ربط بين بيع ما ليس عندك وبين السلم، وهما نوعان من البيوع، فالأول بيع ما ليس عنده يدخل في السلم، والسلم سلف السلم لأنه لم يزرع القمح والشعير ولا الزبيب بعد، ولأن نتاج الثمرة الأولى انتهت وستثمر أخرى بعد زمن حين التسليم. وبيع ما ليس عنده معناه عنده حاليا والآن، تمام؟ بل يجوز بيع ما ليس عندك إذا قدرت على الإتيان به وهو ملكك أو في حيازتك أو في مخزنك البعيد، وعند ذلك وعند ذلك لا تنعقد الصفة والبيعة حتى يأتي البائع بالسلعة ويحدث أو يحدث الاستلام في وقتها، وكأنه سلم جزئي أو محدود بزمن قليل يسير، وفي ذلك بيان لمعنى بيع ما ليس عندك. وقد يقال في ذلك إن صورة بيع ما ليس عندك هو عدة بالوعد، هي مسألة مهمة، الفرق بين الوعد والعدة هي مسألة أخرى. عدة تتفق مع البائع أريد كذا، يقول لك إن شاء الله، فهذه الجهة المفك العدة، لأن البيع لا يتم إلا عند تسلم السلعة على أوصافها، ففي هذه الحالة تمت البيعة والصفقة بالوعد. فقال هو عدة بالوعد حتى تتم الصفقة بتسلم السلعة وقبض الثمن، والله تعالى أعلى وأعلم. كتاب صحة ملك اليمين، المسألة 89، هل يجوز تسمية ابنك بما فيه تزكية؟ تزكية يعني ثناء. قال ابن حزم في المحلى: ولا يحل لأحد أن يسمي غلامه أفلح ولا يسار ولا نافع ولا نجيح ولا رباح، وله أن يسمي أولاده بهذه الأسماء، يعني لا يجوز تسمي ابنك بنتك رحمة، تمام؟ وروينا من طريق مسلم عن سمرة بن جندب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع. هنا أخذ ابن حزم على ظاهريته التي فيها زلل في بعض الأمور، فقال صحة ملك اليمين، اللفظ على ظاهره سواء كان رقيقك أو عبدك أو ابنك، فجعله ابن حزم في المملوك في حزم، وهذا خروج عن اللفظ أو عدم إدراك المعنى المقصود. هذا الحديث الأول. ثم روى الحديث الثاني من طريق مسلم عن سمرة أيضا قال: كان رسول الله قال: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا، غلامك أي خادمك، فأخذ اللفظ ونسي المضمون والمقصود، لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه، هل هو هنا؟ انظر إلى المعنى، فيقول: لا، إنما هن أربع فلا تزيدن علي. هنا العلة والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. دخل رجل على بيتك واسم ابنك رباح، فقال للأب: رباح موجود؟ يقول: لا، ليس بموجود. وكأنه نفى الصفة، مفيش رباح، مفيش رحمة، فإذا أنت دعوت على نفسك. هذه العلة في منع رسول الله من هذه التسمية. وهناك أمور أخرى، النبي أقر السنة سنة تقريرية، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وهذا سعد، وأسماء كثيرة في الصحابة، ولكن النبي غير، ولكن في النهاية حديث البخاري أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولا يجوز بالإجماع أن تسمي ابنك عبد المطلب أو عبد الرسول أو عبد النبي. هناك أمور تحدث، والنبي قال أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يأتي رجل أراد أن يتفقه ويقول: النبي نهى، فكيف يقول النبي هذا؟ هذا حدث، ابن عبد المطلب، المطلب عبد المطلب جده، والنبي ما رأى جده أصلا. فهنا النبي يتكلم على رجل من سادات قريش وكان اسمه كذا عبد قيس عبد فلان، والأسماء موجودة في السنن على لسان الصحابة ولسان النبي، هذه الأمور موجودة. ولكن في نهاية المسألة سيظهر أن المسألة مصروفة عن ظاهرها. قال فقال لا إنما هن أربع لا تزيدن لا تزيدن عليه. فخالف قوم من هذا ودفعوه بأن قالوا قد صح يقينا من طريق جابر أنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى من العلو وبركة وأفلح وواسع ونافع ويسار ونحو ذلك، ثم رأيت مسكت بعد عنها ثم قبض صلى الله عليه وسلم، يعني أراد ولم يفعل. فهناك احتمالية ليس هناك جزم، كما في حديث أم عطية صحيح البخاري ومسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. النبي نهى النساء أن يتبعن الجنائز لأنهن لا يمسكن أنفسهن، تلطم وتضرب الخدود وتشق الجيوب، ولا تستطيع أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها فلا تمسك نفسها. ولكن نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، في عزيمة رخصة. فهو قالها هذا، قال أهل العلم هذا أقوى مثال على الكراهة التنزيهية، نهى كراهة تنزيهية لكن الأصل كراهة تحريمية حرام. فقال هنا أراد النبي أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة وأفلح ونافع ويسار ونحو ذلك، ثم رأيته سكت. فسكوته تقرير لأنه لم كان أراد، فأراد ولم يفعل، أراد ولم يفعل. فكونه أراد والنبي لا يريد إلا الخير فهي سنة، فمن السنة ألا تسمي ابنك رباحا ولكن يجوز، تمام، لأنه أراد والنبي لا يريد إلا الخير، وإلا الصحيح والحق. قال أبو محمد يعني ابن حزم ليس من لم يعلم حج على من علم، ليس من لم يعلم حج على من علم، وهذه قاعدة، والمثبت مقدم على النافي، والذي يعلم حج على من لا يعلم. جابر يقول ما عنده لأنه لم يسمع النهي، وسمرة يقول ما عنده لأنه لم يسمع النهي، والمثبت أولى من النافي. صحيح جدا، القاعدة كلية جدا، تمام، لأن عنده علما زائبا لم يكن عند جابر، ولا يمكن الأخذ بحديث جابر إلا بتكذيب سمرة، ومعاذ الله من هذا، هذا حديث وهذا حديث، يقصد الإعمال أولى من الإهمال، وكتاب كتابي كتاب تعارض الترجيح بين قاعدتي الإعمال أولى من الإهمال، وإذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، جعلتها على ابن حزم من 15 سنة لأبين قاعدة الإعمال، هنا يعمل بها وفي أمور أخرى لا يعمل بها. فهنا قال ولا يمكن الأخذ بحديث جابر إلا بتكذيب حديث سمرة، تمام. قلت أصل هذه المسألة بين قاعدتين، الأولى إذا اجتمع الحاضر من خد من الحاضر والإعمال أولى من الإهمال، والحاضر مانع من قيام السنن الصحيحة، والإعمال أوجب وأفرد، والأصل عدم النسخ، لا يقال بالنسخ إلا عند تعدد الجمع، والنسخ لا بد منه بيقين، من يقين ولا يقين في المسألة، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، والفروض لا تثبت إلا بيقين، قواعد كلية مجمع عليها. فكل هذه الجمل قواعد مستقرة مضطردة ولا بد من اعتبارها. يبقى حديث سمرة وحديث جابر يعمل بهما كما بينت قبل ذلك، نهي النبي أن يشرب واقفا ومن شرب واقفا فليتقيأ، وشرب النبي واقفا في صحيح البخاري وفي أحاديث أخرى، فيعمل بهذا وذاك. فمستحب أن تشرب قاعدا ويجوز لك، بل من السنة أن تشرب واقفا لأن النبي شرب واقفا. أما قاعدة ابن حزم من علم حجة على من لا يعلم فهذا حق، ولكن ليس الأمر في محله. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال إن رسول الله غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، اسمها عاصية عمرو بن العاص ولم يغيره، تمام، أسلم ولم يغيره، ولكن غير أسماء أخرى، غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. وأتباعه مسلم عن عمر، عن ابن عمر، أن ابنة عمر كانت يقال لها عاصية فسماها رسول الله جميلة، يعني جميلة من العمل الصالح، لأن المعصية العاصية عاصية لله، الكلمة صعبة جدا. وأتباعه مسلم، لذلك يعني بعض الصحابة من باب يعني الزجر، هذا الصحابي الذي كان يحبه الله ورسوله سموه عبد الله بن حمار، وليس ابن حمار طبعا رضي الله عنه. فبعد أن حرمت الخمر شرب الخمر أكثر من 50 مرة، ذكر هذا ابن حجر نقله عن أبو عمر بن عبد البر، عن أبي عمر بن عبد البر، فجلد 50 مرة، ففي المرة 50 أو بعدها فقال رجل من الصحابة لعنه الله، قال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. فكان عبد الله بن حمار رضي الله عنه كان يحب رسول الله ورسول الله يحبه لأنه يحب الله ورسوله. وكان عبد الله بن حمار كان كلامه جميل ويبهج رسول الله، زي ما بنقول ده دمه خفيف يعني، كان بنقول دلوقتي كوميديان يعني، وهكذا يعني. فهذا يعني أكثر من 50 مرة، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهنا سمي عبد الله بن حمار لزجر أو لسبب. طيب، وأتبعه مسلم عن ابن عباس في صحيحه قال كانت جويرية اسمها برة، هذا خير، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة، من البر وكذا الشيء الصالح، تمام. فالعلة موجودة كما قلت، أين رحمة، أين فلاح، أين رباح، تمام، ليس هنا، لا ثم رباح. وأتبعه المسلم عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماه رسول الله زينب. وطبعا هذه أسماء يمكن مئات الآلاف على في شتى أنحاء المعمورة. فإن ضيقنا وأخذنا بقول أحد القولين من الأقوال التي قالها ابن حجر ابن حزم، ضيقنا على الناس يعني الضيق الشديد، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني الكثير من المصريين عبد النبي عبد الرسول في كل مكان، حتى في القرية عندنا، وده يسمى يعني الذي عنده أي ابن عبد الرسول، مش عبد الرسول أو عبد النبي، ابن عبد النبي، لكن الناس يقول يا عبد الرسول يا عبد النبي، وأصبحت هذه كما يقال عبد المطلب، أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب. فهنا لابد من الوعي ولابد من الفهم والفقه، لا جل الناس لا يعلمون. فإن أردت أن تغير فبالحكمة، ما تقولوش أنت ابتدعت وهذا لا يستقيم ولا يجوز، هيقول لك خذ فداية، لا أحتاج إلى نصيحتك، لا، المسألة لابد ولو كنت فظا غليظا من قلبي لانفض من حولك. قال وفي رواية مسلم نهى رسول الله عن هذا الاسم وسمي برة، فقال رسول الله لا تزكوا أنفسكم، هذا نص في النهي، الله أعلم بأهل البر منكم. فإذا حق لابن حزم أن يقول هذا، ولكن أخذ بقاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، ولم يأخذ بقاعدة الإعمال أولى من الإهمال، ولذلك كتبت هذا الكتاب. وكل الأحاديث صريحة صحيحة، ولا نعلم الناسخ من المنسوخ، فليس هناك إلا الجمع إلا بجمع الجمع المفروض ألف إلا الجمع بين الأدلة. هنا فليس هناك ما فيش ألف صحيح، فليس هناك إلا لجمع للجمع بقى مش كده؟ إلا لجمع لا إلا للجمع بقى هي لم واحدة، إما أن تقول الجمع أو للجمع حتى يستقيم سياق الكلام. المهم يعني إلا للجمع بين الأدلة، إلا لجمع بين الأدلة لربما صارت يعني. فأما أن يقال صرف النهي من الكراهة التحريمية إلى الكراهة التنزيهية، إما أن يقال، أنا بقول إما أو إن، أو يقال بل على الجواز أو على السنة، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، وكل ما يخرج من فيه حق لا مرية فيه، من فيه أي من فمه ومن نطقه ولسانه. قال قتيبة أبو العباس في المسلم لما أشكل من تلخيص مسلم: باب تغيير الاسم بما هو أولى منه. وكلمة بما هو أولى منه مهم، انتبهوا لمسألة مهمة. التغيير يكون من المصنف، من صاحب الكتاب كالبخاري وسنن أبي داود وابن ماجه والترمذي والنسائي والدارمي والموطأ، كل هذه السنن وسنن البيهقي الكبرى والصغرى والنسائي الكبرى والصغرى، تجد، وهذا ملاحظ بالتتبع والاستقراء، تجد كتاب صحيح مسلم تختلف أبوابه، تختلف أبوابه. تجد القاضي عياض المازري شرح مسلم بباب كذا، النووي بباب كذا، أبو العباس الخرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم باب كذا. فعند التتبع تعلم أن هذه الأبواب من الشراح، وكأن صحيح مسلم ليس فيه الكتاب الذي كتبه مسلم، كما عهد في المعاجم والمسانيد. المعاجم والمسانيد، المعجم هو المعجم الكبير والصغير والأوسط للطبراني، أو المسند لأبي يعلى أو البزار أو عبد بن حميد أو مسند أحمد، يأتي بالصحابي ويذكر كل أحاديثه، سواء البخاري مثلا أبي هريرة حوالي 5350 حديثا، قال أبو هريرة، يأتي بكلام حديث في الحيض، حديث في الجهاد، حديث في الصلاة، حديث في الوضوء، حديث في الجماع. أما التبويب يكون في كتب السنن، فالمعاجم والمسانيد ليس فيها تبويب، وكأن كتاب مسلم كان كذلك. نفس الأمر، أصل كتاب مسلم وكتاب البخاري وكل كتب السنن، الكتب القديمة ننقل عن الشراح من السلف، إن أتى وبعدهم يأتي مثلا حديث البخاري الجزء الفلاني الصفحة كذا فقط، وهذا مجهد، وكتب كثيرة هكذا. بعد ذلك أتوا بشيء نفعنا جدا، يأتي برقم الحديث، وهو مهم جدا يعني، كتب كثيرة، لأني اشتريت كتب من سنين، عشرات السنين، الكثير من الكتب يأتي بالحديث مثلا 5 أحاديث، الترمذي صفحة كذا، رأى المجلد الأول أو الثاني. فأنت لابد أن تأتي بكتب فيها الأرقام، هذا لم يفعله المتأخرون. فرقم الحديث يسهل على الباحث أو المصنف أن يذكر رقم الحديث، لأنك بالرقم تصل إلى نفس الحديث، أما بالصفحة وبالجزء سيأخذ منك مجهود، وهكذا. نفس المسألة في مسألة التبويب، لأن التبويب مهم جدا، قاله العلم. لو لم تفهم حديث المصنف والحافظ والمحدث انظر إلى تبويبه، فمن التبويب تفهم معنى الحديث. قال باب تغيير اسم من باب هو أولى منه، فهذا تبويب القرطبي أبو العباس. فعند مسلم النووي في شرح مسلم باب آخر قال تبديل النبي صلى الله عليه وسلم اسم عاصية بجميلة والعاصي بن الأسود بمطيع جميلة ومطيع ونحو ذلك سنة ينبغي أن يقتدى به فيها. السنة تغيير الاسم الذي يدل على معنى غير ليس فيه خير، فإنه كان يكره أو يكره قبيح الأسماء ولا يتطير به، يعني ما يبقاش فيه هنا عياذا بالله يعني شرك بالله شرك أصغر، ويحب حسن الأسماء ويتفاءل بها. كان في حديث مسلم أحب الفأل أحب الفأل، قال ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها الرجل. يعني مثلا رجل ذهب ليرى نتيجة الثانوية أو ما شابه أي عمل دخل فيه، فيجد امرأة وهو بالطريق في الصباح تدعو لابنها ربنا يوفقك وينجحك، وهي مش قصد الرجل لا ده بتقول لابنها، فنوع من التفاؤل، وهذه تبقى بشرى من الله سبحانه وتعالى، وهذا يحدث لكل الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم يعني. فتحدث عند مسألة في غاية الضيق، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك فيجعل لك امرأة أو أي رجل أو شاب أو طفل صغير يقول لك كلمة طيبة. فرسول الله لأنه يحب للناس الخير وهو عنده جوامع الكلم وأعظم من علم هذا الدين فأراد للأمة الخير. وقال مسلم النووي في شرح مسلم وأما قوله إنما هن أربع فلا تزيدن علي، وفي رواية ولا تنقلوا علي غير الأربع، وليس فيه منع القياس على الأربع، ما هو ابن حزم ظاهري من رأسه إلى أخمص قدمه، فقال هنا الحديث لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي. أخذ الحديث نحن نعلم العلة، وابن حزم لا يقول بالقياس اتباعا، والميزاني صاحب الشافعي قال فقهاء الأمصار والمهاجرين إلى يوم هو صاحب الشافعي إلى زمن الشافعي قالوا بالقياس، فكل مسألة فيها قياس الكتاب والسنة وقياس كذلك، فما كان يأخذ بالقياس ولا بالعلل ولا بالمقاصد والمعاني. القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لا يأخذ بها، وهذا سلخ لهذا الدين. النبي قال أفلح ورباح وكذا وكذا وكذا، ما العلة؟ بيّنها وقال هنا لا تزكوا أنفسكم سواء بالسلب أو الإيجاب، عاصي سلب، أنت ليس بعاصي أنت مطيع مش عاصي، تمام؟ وبرة قال لها جميل، عاصية قال لها جميل، وبرة تبر نفسها إيجاب وسلب. فالقاعدة هنا العلة والمقصود والمخصص الشرعية هي أصل هذا الدين. فقال هنا وليس فيه منع القياس على الأربع أن يلحق بها ما في معناها، هذا هو القياس. قال أصحابنا يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها، ولا تختص الكراهة بها وحدها، وهي كراهة تنزيهية لا تحريمية. والعلة في الكراهة ما بينه صلى الله عليه وسلم، فإنك تقول أثمه فيقول لا، فكره لبشاعة الجواب. أسمى رباح تقول لا، ما فيش رباح، لا في رباح في الدنيا ولا في الآخرة، فهلكنا وخسرنا. فقال فكرها أو كرها لبشاعة الجواب فعلا، ولكن الواقع يجعل الناس لا يفهمون، يعني العادة السيئة تجعلك تخرج عن سياق الوعي والفهم والإدراك والبصيرة. يعني بنتك رحمة موجودة تقول لها مش موجودة، هي مش فاهمة أساسا ومش دريانة، لكن عادة هي بتتكلم كلام لا تدرك معنى الفقه، هي مش موجودة، هي تقصد إيه؟ المقصد عندها لا والله مش موجودة، هي مشت راحت مشوار أو راحت المدرسة ولا كذا، لا تقصد نفي الرحمة وهي لا تقصد أصلا، هي أصلا لا تقصد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الكلام وحسن المنطق، مسألة مهمة. قال وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة، مش موجودة رحمة، أنا بيتي اتخرب، ليس كذلك. وأما قوله أراد النبي أن ينهى عن هذه الأسماء فمعناه أراد أن ينهى عنها نهي تحريم فلم ينه، نهانا رسول الله عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هو نهانا ولكن هنا لم ينهى ابتداء، أراد أن ينهى، فالإرادة عكس النهي، أقل من النهي. والمعنى النهي الذي له الذي هو لكراهة التنزيه، فقد نهى عنه من الأحاديث الباقية. فذكر حديث عاصية، قلت فأتى بباب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى الحسن اللي هو القرطبي. فهناك حديث في المسألة وكله من سنن رسول الله، فقول النووي يرد على ابن حزم، عفوا فقولنا قلت أنا فقول النووي يرد على ابن حزم، ووجه دلالته هذا كلام النووي، وجه دلالته أن النبي لو أراد أن ينهى قبل قبضه لنهى، ولكنه لم ينهى لأنه سكت كما في لفظة الحديث، فدل ذلك على عدم رغبته في ذلك على ظاهر الحديث، وهذا من باب التضييق. ونذكر حديث لما صلى النبي 3 ليال التراويح مع رسول الله، وفي الليلة الرابعة نهى لم يخرج حتى لا تفرض عليهم، فوكأنه ما أراد حتى القضية هنا النبي يشرع ليوم القيامة رجل أراد أن يستبشر ويقول ابنتي رحمة ابني ياسر عمار بن ياسر اسمه ياسر، وهذا فيه ثناء ويسار ففيه ثناء، فالمسلم جعل الأمر الأصل في الأشياء الإباحة، فأراد ألا يضيق على أمته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالمسألة لابد من الوعي. في كتاب مهم شرح قواعد الإسلام المؤصل بدأت في مسألة بعد أن ذكرت ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فبينت هذا الكتاب بدايته أن الأصل الشريعة كتاب وسنة وإجماع، ثم البال الذي بعده والفصل الذي بعده جعلته بالاجتهاد. فأتجد الحديث الصحيحين النبي في ساعات وأيامه الأخيرة من مرض موته قال تعالوا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، وما كتب. فاختلف الصحابة فقال قوموا عني لما اختلفوا، فلو أراد أن يكتب لكتب قوموا عني، تعالوا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا أو بعده أبدا. حتى قال ابن عباس إن رضية كل الرضية أن منع رسول الله أن يكتب هذا الكتاب، فلو أراد أن يمنع هذا لمنعه لأنه معه وحي يؤيده. قال قلت أن النبي لو أراد أن ينهى قبل قبضه لنهى، لكنه لم ينهى وأنه سكت كما في لفظة الحديث، فدل ذلك على عدم رغبته في ذلك على ظاهر الحديث. قلنا الظاهر فلنا الظاهر مع تعظيم ذلك بتحويل اسم عاصية أو اسم جميلة وفيه تفكية، وقد أقره النبي بالفعل والقول، فماذا بعد؟ ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. فهذا الذي كان من ابن حزم على هذه المسألة. فننتقل إلى المسألة، كتاب الوصايا، كتاب أحكام الوصايا. نعم. ماذا؟ نعم. لماذا غيرها تقصد؟ هذا ما هو النبي علمه الله، وكان من الصحابة، هم فصحاء لغة العرب، فيفهمون كل كلمة، كل كلمة ولفظة فهمها قريش، الجاهل والعالم، ويفهمون أحاديث رسول الله. فلذلك القاعدة الأصولية إنما بعث رسول الله لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. ليه؟ لماذا؟ لأن اللغويات معلومة للعرب، فالنبي يعلم الكلمة والصحابة يعلمون الكلمة، فكان يتكلم بالكلمة معلومة المعنى فيبين المعنى الشرعي. تريد أن تقول شيء آخر؟ فهمت يعني أو أنا جاوبتك صحيحا؟ ماذا؟ الكلمة خير. ما هو هي خير نعم، ولكن المعنى يا رجل قلت العلة، هل هنا بر؟ يقولون لا. إذن فليس هناك في بر ولا تقوى ولا عمل صالح. فهذه دعاء بالخيبة والخسارة، هناك رباح يقول ليس هناك. فإذا معنى الكلمة أنه لا رباح في هذا البيت، فهم الخاسرون المنبوذون. فأراد النبي ألا تقال هذه الكلمة لأن معناها خير ونفيها شر، سلبا وإيجابا. فهمت؟ برا لماذا غيرها؟ لأنها معناها خير. برا مشت وزادت لتأتي بالطعام، فسألت عليها أختها أو ابن عمتها هل هناك برا؟ قالوا لا. فمعنى لا هو نفي للبر وللخير. تمام، وصلت الحمد لله. وفي ايه؟ نعم سكوت. نعم يجوز او لا يجوز؟ ما هو هنا قلت هذا المسألة هنا يعني من باب الاولى، من باب الاولى. العلة موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يضيق على الامة، فخير الأمة بين الأمرين وعلمهم، بمعنى بينت لكم الأمة وهذه تزكية فلا تزكوا أنفسكم. هذا جزء من العلة، في علل مركبة، جزء من العلة، الجزء من العلة عدم التزكية، والجزء الآخر أنه إن وجد، إن انصرفت ومشى رباح ولم يوجد فهناك نفي للرباح، فجزء ثاني من العلة. فالأولى ألا يؤخذ بهذه الأسماء، ولكن لا نبدع ونقول جائز، لأن يبين، قلت من باب الأولى اللي هو يعني لو فعلتها هذا الخير، لكن لا نبدع ولا نقول حرام. نعم، لأن النبي أقر، لم يأمر سعد بن عبادة وسعد بن أبي وقاص أن يغير اسمهما، وكان عنده غلام اسمه رباح. نعم نعم بس طيب حاضر بس عندي نعم نعم نعم بالقسط. هو الذي اشتراها له، ما عندوش ثلاجة، ما عندوش مكان دكان، مش مشاكل. هنا يحدث نوع من المسائل الربويه لا يفهمها الناس. ابتداء الكثير من المشايخ المعاصره قالوا هذه السوره تدخل في الربا، اللي هي تقول لفلان اريد ثلاجة وتقسطها علي، فيقول البائع اي نوع واي صورة، يعني عايز نوع ايه وماركة ايه وقد ايه، فيأتي له بالسيارة، فالبائع يذهب الى المحل الى السوق بيع الجملة وما شابه ويأتي بها بالسيارة ويدخلها الى الدور الذي فيه الشقة ويدخلها اليه ويتفق على التقسيط، لا شيء فيه. الامر هنا ماذا الذي يحدث؟ الكثير من النساء والرجال يفعلن هذا، تنزل المرأة مع الرجل او مع امرأة اخرى، دائما النساء كثيرة بتفعل هذا، تقول لها انت عايزة ايه تعالي معايا، تنزل معاها العتبة مثلا وتجيب لها ثلاجة وغسالة وحاجات كده بتاعت جهاز بتاعها. ماشي، انا بتكلم على مسألة ايه، بتنزل هي المرأة التي ستشتري مع البائعة، فالبائعة تدخل مع المرأة لتشتري هذه الأشياء، مين اللي بيدفع؟ البائعة. إذن هذه صورة ربوية 100%، أخذت منها مالا، يعني هي خدت المال، التاجرة أعطت المال لصاحب الدكان، والمشترية أخذت هذه السلع، فهي لم تدفع مالا ولم وأخذت السلعة، فهذه كأنها قالت للبائعة سأقترض منك 50,000 وترديها وأردها لك، أردها لك 60,000. لكن لو الرجل نزل إلى الجملة واشترى الشيء لا تبع بيع، لا نهى عن بيع بيعتين في بيعة، فهو أخذ البيعة الأولى وتسلمها وتملكها ثم باعها قسطا أو نقدا، انتهى الأمر. فهنا لا بيعتين في بيعة، هي بيعة منفصلة وتملكتها وأنا حر فيها. نفس الصورة في مسألة التورق وبيع العينة، فرق بين الأمرين. بيع العينة تذهب إلى الدكان وتقول له أريد أن أشتري هذه الثلاجة، فيقول لك هي كاش مثلا 20,000 على حسب السعر يعني، وقسط ب25، فيذهب الرجل من غير أن يتفق، فهذه بيعين عينة. بيع التورق ماذا يحدث؟ تقول له أريد أن أشتري هذه الثلاجة، فيقول لك قسطا ب20,000، يقول اتفقنا إيجاب وقبول، ويقتل الأقساط ويمضي عليها ويأخذ الثلاجة ووضعها، هو أخذها حتى لا يذهب ليأخذ قرضا ربويا، فاستلمها وتملكها، ولكن ستسدد على أقساط وهو الذي سيدفع الأقساط، ثم يذهب ليبيعها ب15,000 وهي جديدة، فأنزل في سعرها لأنه يحتاج إلى البيع، فهذه أهون من تلك. إذا تعارضت مفسدتان رؤيا أعظمهما بارتكاب أخفهما، وغالب أهل العلم يقولون بجواز التورق، لأنك استلمت السلعة وبعد أن استلمتها أردت أن تبيعها، سواء بعتها بعد من غير نية وأنك كنت تريد أن تأخذها لبيتك، أو قبل أن تشتريها قسطا أردت أن لا تأخذ قرض ربوي، فهذه تختلف عن تلك. في السؤال إيه؟ أصحاب ولا كل كاش مثلا، أنا مثلا أريد أن أحول المبلغ معينة تقصد في تغيير العملة؟ نفس الصورة. أيوة، أنا تحويل للسلعة. أيوة تمام. واريد ان اقبل حكم الجاريه ماشي. نعم نعم نعم. هل هذا تفرق؟ لا، مسائل السلع الربويه في نفس في القبض في المجلس نفسه دي سلعه بتبقاش ربويه. لكن في مساله مهمه سألت فيها، ما كان في عندي منطقة علمي في المنيا يعني ثلاثة أيام بلوليها. المهم كان غالب أهل المكان كانوا يعملون في بلد عربية ويرسلون الأموال لزويهم ولأهليهم من باب التحويل. فمسألة تحويل العملة لابد القبض في المجلس، فهنا تحول من مكان من أوروبا إلى مصر أو من بلد في الخليج إلى مصر، قد يتأخر التحويل يوم أو يومين أو ساعات. فهذا جوزه أهل العلم المعاصرين، إنما جوزوه من باب الضرورة. هناك كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريم حرج هو منتف شرعا. مثلا بعض الناس تذهب وتشتري يشتري لابنته أو لابنه مهر زوجته وماله في مكان، فيحول المال من رصيده إلى رصيد البائع وهو يدخل في العبرة في العقود بالمقاصد والمعامل بالألفاظ والمباني، فهنا يكون في نفس المجلس. لذلك في هذه الآونة من سنين مسائل البيع والشراء إنما اختلفت بتغير الأحوال والأشخاص والأزمان والعادات والأعراف. ممكن تبيع وتشتري لا تروح ولا تيجي ولا البائع تراه ولا يراك والمشتري لا يراه وهكذا. فهناك العبرة في العقود بالمقاصد والمعامل مع التيسير في مسائل الوسائل بين الناس. انتبهوا لهذه المسألة. نعم ها؟ نعم، ما فيش مشاكل زي مسألة المحفظة دي. طبعا هي مسألة في غاية النصف، ما فيهاش ربع يا إخوة بالمناسبة. يعني مثلا الألف كان بيتدخل 10 أو 15 أو 20 جنيه بمهمة ومن المصالح الجيدة. لكن المصيبة بعض الناس أعرفهم يعني يغلط في الرقم بعد 10-20 ألف جنيه، فراه لواحد تاني كان عنده محفظة ويتصل بيه قفل يمكن رمى الخط كله وجنب خط تاني ما تشوفوش، ما شفتوش ولا هتشوفه، مصيبة. فالمسألة تبقى في غاية الدقة. لذلك هي من أفسد الأمور، لأن المحافظ دي بتتعمل فيها عشرات الآلاف. أنت لو غلطت في الرقم التليفون رحت في داهية. فالأحوط ما تعملش الكلام ده إلا في الضرورة. المسألة فعلا مشكلة يعني. نعم. ده في القسط. نعم. سلعة لا، قلت المرة السابقة قلت لكم بيع التقسيط عليه لأئمة الأربعة، وقلت لكم المال تأجير المال له ثمن في السلع لا في المال. وضربت المثال، أنا رجل تاجر بعت ثلاجة وأخذت منها مثلا ربح 1000 جنيه، ثم أخذت 1000 مع الزيادة وأتيت بثلاجة ثانية في نفس اليوم وبعتها في نفس اليوم. القسط سأخذ ثمن الثلاجة بعد 2 أو 3 أو سنة. هذا التأجيل له ثمن لأنها سلعة، أما مال بمال فهو ربا بلا خلاف. فالزيادة في القسط لا حرج عليه لأنه بيع آجل. تمام. تمام. بيع بالتقسيط الى اجل سيدفع كل شهر جزء من المال. قل عندنا بقى عشان ده عندنا غير عندنا. بنوك للفقراء فقط تقصد يعني بنك يعني شيء مال الدولة وينفقونه على الفقراء، هذا هو السؤال. يعني ايه اوضح يحتاجون ليس عندهم مال وفقراء ويأخذون المال، ده امر اخر بقى، هذا في كل مكان مش عندكم فقط. تمام. لا، هذا قرض ربوي حرام، حتى سيأخذه في القسط هو أصله حرام، وما بني على باطل فهو باطل، أصل المسألة حرام. ليس إيه؟ ليس عنده حل آخر؟ أنا مالي وحر سأحل له الحرام؟ ليس عنده مال آخر؟ يفتح الله عليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أين العلوم التي نتعلمها؟ ليس عنده، خلاص ما رجل فقير جدا وشهواني جدا ولازم يزني جدا. لا، ضربت مثالا يعني للضحك، ولكن والله تبكي منه. كان في احدى محافظات كنت ادرس فيها يعني امرأة كانت تتقرب الى الله، امرأة من القرى المصرية، والله يعني لما رحت الخطبة الاخوة هناك قالوا لي هذا الكلام، امرأة تتقرب الى الله بالرجال الذين لا يستطيعون أن يتزوجوا تجامعهم جماع متعة وتتقرب إلى الله بهذا. والله ده في الأرياف بتاعت مصر. قلت لا إله إلا الله، ده عقل مش ممكن تتقربي إلى الله، مش ممكن، هذا شيطانك، هذا ليس هذا، نسأل هذا ربك الشيطان عياذ بالله، نسأل الله العفو له. فالشاهد هنا الأمر يعني انتبهوا إليه. صحيح طبعا، نفس المسائل برضو بتدخل وتحسب. صحيح صحيح، وكل هذا قلت الأجل له ثمن. نعم صح صح نعم. ها؟ أنا فهمت جزء ولم أفهم الآخر، قل مرة أخرى بالتفصيل. رجال تجار عندهم سلعة، ليس عندهم سلعة، وناس أتوا ليشتروا هذه السلعة وهي ليست عندهم، يعني هو من باب لا تبع ما ليس عندك. تمام، السؤال ماذا؟ التجار. لا طيب، والبائع عنده، المشتري عنده مال؟ نعم، ويسألونك عن مالك مثلا. تمام. ويقول لهم هذا الشيء. تمام. يأخذه المشتري. نعم نعم. هذه الصورة جائزة؟ نعم. جائزة. أنا قلت هذا هي جائزة. ما هو قال هنا مسألة حيازتك وامتلاكك، هو بايع، نعم يعتبر بايع، ولكن في النهاية نسميها عدة، انتظر العبة، فرقت بين بيع ما ليس عندك بالحيازة والتمليك أو العبة. العبة أن تعبه فتقول له ما هو قال ائتني بهذا وهي ليست عنده، فيذهب ويشتريها يأخذها من رجل آخر، فأخذها فأتى بها فقال الرجل نعم وأعطاه السلعة أعطاه المال. انتظر، هي يزيد في الثمن المشتري البائع، البائع البائع يزيد في الثمن، هو سمسار وليس ببائع. ابن السمسار غير التاجر، انا قلت قبل ذلك السمسار غير التاجر، قلت السمسار موجود ولكن له ضابط، السمسار لا يظلم المشتري ولا البائع، جل السماسرة إنما الرحمة الله وقليل ما هم، يقول بالاستمسار يقول للمشتري انتظر ماذا تريد بمئة ألف ثم يبيعها بمئة وخمسون لمصلحة نفسه، هذا غش وتدليس وحرام. أنت سألت سؤال على عكس الأمر، والاستمسار غير التاجر، أنا فهمت سؤالك ولكن أنت ما قصدت ما تقول يعني. خلاص انت فهمت المسألة؟ نعم. انت خلاص طيب تمام خلاص نعم. انا ماذا؟ المالية مثل اقتصاد وما شابه؟ نعم. للغالب صحيح. والله بص المسألة بالمناسبة يعني الإخوان يعني سبحان الله ابتلاهم الله بالذكاء والمال، هم أصحاب مال وتجدهم في أعلى الدرجات، رجال أعمال، مهندسين، دكاترة، رؤساء مصانع كذا يعني، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى. فالقضية هنا ما أبيح للضرورة يقدر بقضيها، لا هؤلاء يعني أي فرقة خارجة عن منهج السنة والجماعة لا بد من الاحتياط الكلي، والأصل عدم التعلم منهم، ولكن إلا في حالة الضرورة، وهذه الضرورة تكون لرجل يعلم منهج أهل السنة والجماعة، فإن اضطر أن يقرأ كتبهم للضرورة وللحاجة فلا بد أن يكون قد تحصن من قبل. كما قلت لكم جل الأصوليين علماء أصول الفقه جلهم فلاسفة ومناطقة وماتريدية وأشاعرة ومعتزلة، تواخد بالك، وانت رغما عنك لقلة أهل السنة في علم أصول الفقه، وفي هذه الحالة لذلك قلت لا بد من التحصن بكتاب لا لك أي شرح أصول اعتقاد أهل الجماعة، وكتاب الأجري للشريعة للأجري، وكتاب ابن بطة العكبري لبنى الكبرى، فإن تحصنت بذلك لا يضرك إن أخذت. لذلك شيخ ابن تيمية كان يتكلم مع كل هؤلاء في كل السنتين وسبعين فرقة الخارجة عن السنة، ولكن كان تحصن بالعلم فكان يستطيع أن يرد عليهم من غير أن تحدث له شبهة. أما طلبة العلم ليسوا على دراية بهذه المسألة، فالأولى وبالمناسبة يعني كل العلم عند أهل السنة. نعم هناك بعض الصور الجديدة كما في البيوع وما شابه، فتضطر في هذه الصورة إلى تجديد هذه المسائل، وليس كلهم يعني مش كلهم إخوان، يعني في منهم من ليس بإخوان، ولكن إن اضطررت فتكون على حذر. هذه الخلاصة يعني. طيب النهاردة درس سؤال ولا ايه؟ طب الله المستعان. علي حسك بقى عشان بتتعبوني انتوا كده. يعني بمناسبة لتغيير الاسم. نعم. إذا كان الاسم مملوك نعم دي أقوى كمان، هذه أشد. عرفوا نعم، ما المسألة دي ده من أعمال الصالحة، لكن أنا قلت من قبل آنفا يعني الإنسان يبقى لو أراد أن يغير سواء نفس الشخص يغير نفسه أو هو يغير اسمه، فهذه من السنة، لأن عبد المطلب وعبد النبي وعبد الرسول لا يستقيم، لأنه أكثر من مسألة هل هناك رباح أو لا، عبد النبي لا يجوز أصلا، لكن فهذا الاسم غير مسألة رباح وفلاح، لأنه فيه جزء من المعتقد، فهذا أقوى، فلا بد أن يتغير. العقيقة تغيير الاسم. نعم تمام. عبد النبي مثلا يعلمون. نعم صحيح، مش عقيقة ينشر الأمر، يعني هو غير الاسم لما وجه غير الاسم، فلا بد أن نستعلم تغيير الاسم. تقصد هذا؟ ها؟ خليه يتكلم، هو يتكلم، هو تقصد هذا؟ أنا قلت هذا من قبل، هو مش أصل ده. ماذا؟ تمام، في العقيقة في اليوم السابع سماه عبد النبي. ماذا؟ نعم. هل يحتاج مرة ثانية إلى رجل؟ لا يحتاج، لا كيف يحتاج؟ للغلام للغلام شاتان وللجارية شاة، تغيير الاسم أمر آخر. نعم الجهة منفكة يا حذيفة، الجهة منفكة. كتاب أحكام الوصايا، كتاب أحكام الوصايا المسألة 99، هل فرض على من مات ولم يوصي أن يوصي عنه وليه ويتصدق له؟ قال ابن حزم في المحلى مسألة، فمن مات ولم يوصي ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر، ولا بد، لا بد حتم يعني، لأن فرض الوصية واجب. قال قد أتى به أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أم المؤمنين أن رجلا قال للنبي إن أمي انفلتت نفسها، ماتت فجأة، موت الفجأة أخذة أسف، ماتت فجأة، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها يا رسول الله؟ فقال رسول الله نعم فتصدق عنها. فهذا إيجاب الصدقة عمن لم يوصي، وأمره صلى الله عليه وسلم فرض. مشكلة، هذا سؤال تعليم، انتبه. وعن طريق مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله إن أبي مات ولم يوصي، فهل يكفر عنه أو يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، الحديث الثابتة في صحيحين. فهذا إيجاب للوصية، ولأنه يتصدق عمن لم يوصى، لم يوصى ولا بد، لأن التكفير لا يكون إلا بذنب. قلت فهم النبي صلى الله عليه وسلم من السائل جواز التصدق بلفظ هل، فأجاب بنعم. ليس السياق هنا في الفرضية، أنت تسألني عن شيء أقول لا نعم أو ليس لا يجوز، هذا سؤال تعليم. تمام، فقال فأجاب بنعم يجوز، فأين الأمر؟ قلت سبحان الله، فلا طالما قال ابن حزم بما يخالف ذلك، وهو يستدل بقوله ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو نفسه يقول هذا وقال هذه الآية، فمن أين وجوب الصدقة عن على أبيه وأمه؟ استحباب نعم، وجوب لا. وقد قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هي انفلتت نفسها ولم تتصدق ولم تؤسف، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والمسألة هنا غير مسألة حج عن أبيك واعتمر والصوم. فقال هو: قلت نعم، التصدق عنه حق وخير، ولكن فرض وإلزام فليس كذلك. والحديثان اللذان استدل بهما ليس فيهما وجوب ولا فرض. ليه بقى؟ ما العلة؟ لأن النبي أقر بخير وصلاح للميت وليس فيه أمر، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقوله نعم فتصدق عليها هو كلام النبي بيان فحسب في مشروعية التصدق، هل أتصدق أم لا أتصدق. القضية هنا ليست بأمر، هو بيان من رسول الله، تمام، لا في الأمرية. الأمر القاعدة المجمع عليها: الفروض لا تثبت إلا بيقين. فأين هذا اليقين؟ والأصل المتفق عليه براءة الذمة من التكاليف الاستصحاب، البراءة الأصلية، كما بينت في حديث أنت ومالك لأبيك. هذا الحديث فهم فهما خطأ. أنت ومالك لأبيك، أنت يجوز أن تأخذ مال ابنك، أنت كرجل أنت ومالك ينتفع أبوك بمالك لا ملكية. وبليت الكلام في المسألة دي. لو كان هذا الحديث أنت ومالك لأبيك، إذن لو مت أخذ أبي كل مالي ولا يورث فيه ابني ولا ولدي ولا شيء. ما هو أنا وأنت ومالك لأبيك، ما فيش ميراث بقى، ما ينفعش. أنت ومالك لأبيك هو من باب أن تأخذ من مال ابنك ولا حرج عليك. والحديث: وولدك من كسبك، يعني نفس الولد وما يكسبه الولد يستطيع الأب أن ينتفع به، أما ملكية لا. هذا بالإجماع، كتاب وسنة وإجماع، لا سيما في علم المواريث، تمام. ومعناه لا من إباحة، يباح لك، لا لام التمليك، كما بينت في مقالة حروف المعاني. مثلا الباء تمسحوا برؤوسكم، اختلفوا. الباء قيل للتبعيد، وقيل باء الإنفاق، فلو باء الإنفاق لابد أن تمسح كل الرأس، باء التبعيد تمسح البعض، تمام. المسألة فيها إشكال وفيها احتمال، لابد من اليقين. إذا تطرق إلى دون الاحتمال سقط به الاستدلال، تمام. التيمم ماذا حدث؟ أول ما كان أمر التيمم بيانا بعد الآية، آية النساء والمائدة، خرج في الصحيحين عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر، فأجنب أصابته الجنابة عمار بن ياسر، فأخذ ظاهر الآية فخلع ملابسه كلها وتمره كما يتمره الدابة الحمار، وهكذا يتمره بكل جسده، فألفق الماء في كل جسده، التراب في كل مكان. فلما رجع إلى رسول الله قال: يكفيك أن تفعل هكذا. فضرب ضربة في الأرض فمسح وجهه ويديه. مسح الوجه هنا كل الوجه. فاستدل بهذا الحديث على أن الباء للإنساق لا للتبعيد. فهنا حروف المعاني مع فهم المعنى وفهم الحرف. فمن فهم الحرف من علم أصول الفقه تعلم الراجح من المرجوح. وكلمة بعض نعم صحيحة، حتى في مسائل المسح على الخفين ليس بلا، المسح مش لازم المسح على الخفين وأصابعك ما ليست مجتمعة بل متفرقة وتمسح ما تطول، وليس بلازم الكل. فالأمر يتغير على حسب المسألة الشرعية. فكل هذا يحتاج إلى فهم وبيان. أنت سألتك كفاية عليك كده عشان إخوانك يسألوا برضو؟ طب خلص. الوجه ما هو هنا إنما يكفيك هكذا. فمسألة الوجه ما هو فيه في احتمال أيضا الوجه هنا إنما يكفيك هكذا. وأمره بالمسح. أما صفة النبي في مسح الخف أطلاقها. أما الوجه لأنه بديل لهذه المسألة فجعل الوجه هكذا والتراب يعني لربما حمل على كل الوجه يعني بلا شك أقوى من التبعيض. لأن التبعيض المعنى هنا مختلف. التبعيض قال أبو حنيفة ثلاث شعرات هذا لا يستقيم مع التيمم في الوجه يبقى الأمر اختلف. فلذلك قالوا يبقى الإلصاق هو أولى للكم الذي سيكون من الوجه واليدين. لذلك النبي فعل ماذا هكذا فعل هكذا. فهذا يدل على أنه شملهما الكفين والوجه. أما المسح على الخف أمر آخر. تمام فهمت؟ ها؟ الذي يعمل بالتبغيض ألا لا نخطئ. المسألة فيها خلاف وليس فيها إجماع. لا طبعا لا ينكر المختلف فيه. ولكن القاعدة الثانية ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر فلا بد من البيان. وعليه فقد صرف الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب. وسيأتي الكلام والفهم والفهم هو هذا غير أصل ابن حزم في الغلو في الظاهر والله المستعان. نحن اليوم نكتفي بهذا الكتاب ولا ندخل في الكتاب الثاني لأني مجهد قليلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المهم يا إخوة قلت لكم إن شاء الله الأربعاء الذي بعده سنبدأ في هذا الكتاب في شرحه لمن أراد أن يحضر معنا إن شاء الله.